ولهذا تجدهم يحرصون على تزويق الكتاب، تصليح القطاع ما أشبه ذلك، ويأتون بمهبة وجبة. وسبب في ذلك أن الرقابة على الكتب التي تنشر في الأسواق أو تطبع ضعيفة، إما ضعيفة في العلم وإلا مقصرة في العمل والمسؤولية. ولكن الإنسان إذا رأى شيئا منافيا للدين والأخلاق يجب أن يرفعه إما إليه وإما إلى غيره ممن يوصل الأمر إلى حكومة. وهذا آخر سؤال. السلام عليكم فضيلة الشيخ، هل الولد الصغير الذي يسقط قبل أن يتم هل له عقيقة؟ أولا ما سقط قبل تمام 4 أشهر فهذا ليس له عقيقة، ولا يسمى ولا يصل عليه ولا شيء، يدفن في أي مكان من الأرض اللي قبل 4 أشهر. وأما اللي بعد 4 أشهر فهذا قد نفخ في الروح، هذا يسمى ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويعق عنه على ما نراه. بعض العلماء يقول ما يعق عنه حتى يتم له 7 أيام حيا، لكن صحيح انه يعق عنه لانه سوف يبعد يوم القيامه ويكون شافع لوالديه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. شيخ انا توضيت من على شفاف، ومن فسخت الشراب ولبس شراب ثانية، ما أدري وش يعني. ما دمت على طهارتك فصلي ما شئت، لكن إذا انتقلت طهارتك فلا بد أن تخلع الشراب الأخيرة. لا يعني فسخت الشراب مرة، يعني كان عليه شراب هم أنت وضيت ومسحت عليه. نعم. هم فسختها ولبست شراب ثانية. متى لبست؟ عقب ما توضيت. طيب هذا لو توضيت وضوء كامل. اي خلاص مسحت عليها. مسحت على الشراب الاولاد. مسحت على الشراب الاولاد. اي ثم هم فسختها مره، يعني ما صار علي شراب. زين. هم اللي لبست شراب غيري. وانت على وضوءك اللي انت ماسك فيه. اي. ما يعني ما تمسح على وضوءك. لا بأس تبدي على طهارتك. اي. تبدي على طهارتك. لكن لا تمسح على هذا. اي. جزاك الله خير. فهمت زين؟ اي ان شاء الله. زين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، واعاذنا الله واياكم من امثالها على خير. لا محال.